السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا يحمد إلا الله، وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله، والله أكبر ولا أكبر من الله، ولله الحمد، ولله الحمد بجميع أنواعه، لأن الحمد أربع أنواع: حمد لذات الله، حمد على نعم سابقة، حمد على نعم لاحقة، حمد خوف من الله. هو الحمد أربع أنواع يا عم الشيخ، أنت جايب الكلام ده منين؟ جايبه من كتاب ربي. اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ الشافية، اقرأ الواقية، اقرأ الراقية، اقرأ أم الكتاب. بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الحمد لله، حمد لذات الله لأنه أهل لأن يحمد. حمد على نعم سابقة، أنت جيت لقيت سماء مرفوعة بلا عمد، وأرض مبسوطة، وشمس وقمر وهواء وماء وزرع ونبات وأشجار وحيوانات كلها في خدمتك. حمد على نعم سابقة رب العالمين، حمد على نعم لاحقة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. خدتها منين؟ من الرحمن الرحيم. حمد خوف من الله مالك يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أخذ الختم من فضيلة الشيخ سيد: ما هو الموت؟ إيه هو الموت؟ عشان تعرف إيه هو الموت لابد تعرف إيه هي الحياة. عشان أعرف الموت لازم أعرف إيه هي الحياة، لأن معظمنا زي حالاتي كده فاهم الحياة جمع مال من حل ومن حرم وجري وسعي ولي ولي. ها لا، ده مش الحياة، ده عيشة عيشة. أمال الحياة هي إيه؟ أن يقوم المخلوق بالمهمة التي أوجده الله من أجلها. طب أنت مهمتك إيه؟ مش أنا اللي هحددها، ولا أنت رب العزة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى مهمتك في الكون إيه؟ العبادة. طب لو ما عبدتش ما تبقاش حد، تبقى عايش. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى اللي بيقوم بالمهمة هو الحج، اللي ما بيقومش بالمهمة عايش. واحنا ساعات بنصدق بتطلع مننا كده: اعمل ايه يا فلان؟ عيشي، ادينا عايش. ايوه يا اخي صح، انت بتعبر عن اللي جواه. لا، قل انا حي بمنهج الله، انا حي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه وهي العباده؟ المهمه بتاعتك العباده. لا، ايه هي العباده؟ هل العباده مصمصة شفايف ساعه سماع القران الكريم وكفى، او ساعه سماع احاديث دينيه وكفى؟ لا لا، ده مش العباده، ان انا مصمص شفايفي ساعه سماع القران وكفى. تعال شوف العلماء قالوا العباده، قالوا العباده ايه؟ طاعه طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. نقول تعريف العبادة تمنمه: طاعة لله ولرسول الله فيما فوض، طاعة طوعية، جاي بمزاجك مش جاي غصب عنك، او جاي تقابل فلان، او جاي تعمل كذا. لا، ده انت جاي طاعة لله، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي الى سعادة ابدية. عرفنا العبادة. طيب ما نقسم العبادة، اصل احنا عمالين يشحنوا فينا ان العبادة في الصلاة والصوم والزكاة والحج وبس. لا يا حبيبي، العبادة قسمين: قسم شعائري وقسم تعاملي. القسم الشعائري أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللي واخدناها منين؟ من كلام حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. البني الإسلام على خمس: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هل ده الإسلام ولا العواميد اللي شايل الإسلام؟ ما هو البني الإسلام على خمس، دي عواميد شايل الإسلام. طب أمال فين الإسلام؟ الدين المعاملة، الدين النصيحة. يبقى شعائر بتيجي تشحن نفسك شحنة من الصلاة للصلاة ومن الجمعة للجمعة ومن رمضان لرمضان ومن العام للعام في عمرة أو في حج. طب انت شحنت نفسك عشان تشتغل وقت الشحن. هقربها الحبايب الصغيرين، لما تيجي تجيب المحمول بتاعك عشان تحطه في الشاحن، انت بتحطه في الشاحن عشان تشغله وقت الشحن بس، وقت ما الدفاع متصل بالشاحن؟ لا، ده انت بتشحنه عشان تستعمله ما بين الشحنتين. انت جيت تصلي شحنت عشان تيجي تصلي مرة تانية تشحن شحن جديد. طب انت بين الشحنتين ايه؟ البطارية بتاعتك هربت ولا هنجت؟ لا اله الا الله. يبقى الشعائر شعائر، لكن الدين المعاملة. والله لا يقبل الشعائر الا اذا صح القسم التعاملي. طب انت بتصلي وبتكذب مثلا، او بتصلي وبتعمل معاصي، يبقى صلاتك لها لازمة؟ مش رب قائم ليس له من قيامه الا التعب والنصب. طيب صايم وعمال يغتاب، عمال ينم، عمال يكذب، عمال يعمل كذا، بياكل في اعراض الناس، طب ينفع؟ ورب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. اذا تصحيح القسم التعاملي في العباده هو الباب لقبول الله القسم الشعائري، عشان ربنا يقبل صلاتك ويقبل صومك ويقبل حجك ويقبل التشهد بتاعك اشهد ان لا اله الا الله. صحح القسم التعاملي حتى يقبل الله منا الشعائر. نيجي بقى للموت. ما هو الموت؟ اوعى تفكر الموت عدم. الموت مش عدم، الموت ليس عدما، الموت انتقال من قانون لقانون. الموت انتقال من قانون لقانون. تعال هاخدها معاك واحده واحده كده. انت دلوقتي وانت على قيد الحياه، الحاله اللي انت فيها دلوقتي يقظان لك قانون. طب ولو نمت؟ ما انت لسه على ظهر الدنيا بفضل الله وكرمه. هل قانون النوم كقانون اليقظه؟ بيختلف. انت وانت صاحي اذا كانت عينك مفتحه تشوف، لو غمضت عينك ما تشوفش، لو حركت ايدك تتحرك، حركت رجلك تمشي. طب في النوم غير كده خالص، في النوم بنشوف عينك مغمضه، مش كلنا بنشوف رؤى في النوم. طب عينك مغمضه ويمكن يكون في ايام برد ومغطي وشك بالبطانيه ولا بفوطه، طب انت شفت بايه هناك وعينك مغمضه؟ ورحت امريكا ورجعت، رحت بايه ورجلك على السرير ما نزلتش؟ ويمكن تشوف من اللي انتقل الى رحمه الله من عشرات السنين، طب انت شفت بايه ورحت بايه وعملت بايه؟ وممكن تاكل وانت نايم في الرؤيه والصبح يجيبوا لك الاكل تقول لهم لا ده انا شبعان ونفسي مسدوده، ده انا كنت كلت في الحلم. طب انت كلت ازاي وشربت ازاي واتكلمت ازاي ومشيت ازاي؟ اذا في النوم لك قانون اخر غير قانون اليقظه، والموت ايضا له قانون اخر، لان الموت اشف من النوم. وربنا راح مقربهن في سوره الزمر: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ايه الفرق بين النايم والميت؟ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يبقى الميت يسمع، نعم يسمع. الميت يرى، نعم يرى. الميت يعقل، نعم يعقل. طب يسمع ازاي؟ ما احنا عايزين ادله يا عم الشيخ، احنا كل حاجه بتقول لنا عايزين دليل عليها. ايه الدليل على ان الميت يسمع؟ اقول لك فعل حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم امام الهلكه من الكفار، ووقف وناداهم باسمائهم: يا ابا بكر، يا عتبه، يا شيبه. الصحابة استغربوا، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عن أصحاب رسول الله وصلى وسلم على رسول الله. طيب دقيقة واحدة كمان. ماشي. الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتكلموا جية؟ وهو ينادى على أسماء الميتين من الكفار: أتكلموا جية؟ شوف رد حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم: والله قسم، والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا. إذن الميت يسمع. طيب حقق مع النقطة دي، هيجي واحد يقول لي: يا عم الشيخ ده أنا قريت آية في القرآن إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وفي آية تانية: وما أنت بمسمع من في القبور. وبعدين بتقول الميت بيسمع، وفيه في القرآن النفي عن السماع عن الميت. هو النفي ولا إثبات؟ لا الاثنين يا أخويا، نفي وإثبات، بس الجهة منفك. بس خلي بالك معاي، ربك لما جه يوصف الكفار ويتكلم على الكفار على قيد الحياة قال لهم: أعين لا يبصرون بها، ولهم عقول لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. طب الكفار ما بيشوفوش؟ ده الاختراعات كلها بتطلع على ايد كفر، لأن الله قال في سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب امال ربنا قال عليهم ما بيشوفوش لهم؟ لا لم يستفيدوا بما يروا ولم يستفيدوا بما يسمعوا. وكذلك الميت يسمع ولكنه لا يستفيد بما يسمع. يبقى سيدك النبي لما يقول عليه الصلاة والسلام: الميت يسمع، نعم، أما الميت في الآية الانتفاع بما يسمع، يسمع ولكنه لا ينتفع بما يسمع، لأن بعد الموت ما فيش تكليف. يبقى الميت يسمع، الميت يرى، نعم يرى، ما انت شفت في الرؤيا وانت نايم. طب هتستكثر بعدها على الموت والموت اشف من النوم؟ طب الميت يعقل؟ ايوه يعقل. ايه دليلك؟ اخر ايه في سوره الممتحنه: يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. طب وليئس ده؟ يبقى يعقل ولا لا يعقل؟ يعقل. طب هات ده كمان دليل على ان الميت يعقل. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عند زياره القبور نقول ايه؟ السلام عليهم ولا السلام عليكم؟ باسلوب الخطاب، والخطاب لا يكون الا للعاقل. يبقى اذا الميت يعقل، وخوفا من التطويل ادعو للاخ الفقير بالرحمه: اللهم افسح له في قبره، اللهم اجلت الارض عن جنبه، اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب. اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم اسقه من حوضه شربة لا يزرأ بعدها أبدا. اللهم ألهم آله الصبر والصلوان. وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذنا الله يبارك فيك يا رب. الله أكبر. الله Thank you.